للكوفة فاطم أقبلت تحمل ألم وهموم، تبكي على اللي هاميتا صبغت يا ويلي للكوفة فاطم أقبلت تحمل ألم وهموم، تبكي على اللي هاميته صبغت يا ويلي دموم، يا هي صعيبة يا مصعب الليلة شافت بنينة شيعة والمدمع تسيلة، صارت تنادي يا علي جرحك صعب شلا، جيتك أنوح بمتمة واتعهد العيلة، يا هي صعيبة فقدتك يا مصعب الليلة شافت بنينة شيعة والمدمع تسيلة، صارت تنادي يا علي جرحك صعب شيلة، جيتك أنوح بمتمة واتعهد العيلة، قالها الوصي الأعظم راسا خضب بالدم، قوم انصب المتم وذكريها أضلاعج، قالت ليا حدار جرحك ترى أكبر من ضلع عليم كسار فاجعني صواب، للكوفة فاطم أقبلت تحمل ألم وهموم، تبكي على اللي هاميته صبغت يا ويلي دموم، يا هي صعيبة فقدته يا مصعب الليلة شافت بنينة شيعة والمدمع تسيلة، صارت تنادي يا علي جرحك صعب شيلة، جيتك أنوح بمأتمك واتعهد العيلة، قالها الوصي الأعظم راسي خضب بالدم، قوم انصب الماتم وذكريها أضلاعج، قالت ليا حدار جرحك ترى أكبر من ظل عليم كسار فاجعني صوابك من ظل عليم كسار فاجعني فاطمة شيلي الجرح عن مهجتي الوديعة صبريها في المصيبة خفي في الفجيعة فاطمة شيلي الجرح عن مهجتي الوديعة صبريها في المصيبة خفي في الفجيعة للوديعة الحزينة اجت فاطمة للصدور ميل تضمها بدمع ساجم عظم الله أجرها وأجر زينب في المصيبة العظيمة الحزن دايم آي يما أبونا رحل عنا صلاة وسجودة يندبنا يا يما يا أبونا رحل عنا صلاة وسجودة يندبنا صلاة وسجود ناين لو تا لو تشوفيها ميتة مجروحة يا حزينة مصوبة بسيف العدة بضربة اللعينة لو تشوفيها ميتة مجروحة يا حزينة مصوبة بسيف العدة بضربة اللعينة شفت محمول يا يما بطل خيبر والدماء في جبينة ترى مطبر شفت محمول يما بطل خيبر والدماء في جبينة ترى مطبر جبينة تصور وين شطر شطر وقولتي شتين ضري نحسن وحسن عجبينا تصور وين شطر شطر وقولتي شتين ضري نحسن وحسن البتولة من وصلني حاملين شفت في سريرة بالعصابة معصبين من كثر دم النزف ما ينعرف أبونا هذا لون له لون العصبة على الجبينة وعليا وعليا من وصلني حاملين شفت في سريرة بالعصابة معصبين من كثر دم النزف ما ينعرف أبونا هذا لون له لون العصبة عالجبينة عينه من تطالع قلبي شن صادح وبروحه ينازع يا حيدر نادت البتولة والدمع الهمولة صبري العقيلة يا حيدر ضمي نظام قلبي بألم شن حمام بويا ياخذونه شالوا الولي حيدر علي ما ظل إلي راحوا يدفنونا بتول من وصلني حاملينه شفته في سريره بالعصابه معصبينه من كثر دم النزف ما ينعرف ابونه هذا لون لهلؤ العصبة عالجبينه عيني من تطالع قلبي شن صالح وبروحه ينازع يا حيدر نادت البتولة والدمع الهامولة صبري العاقلة يا حيد أضمي نظام قلبي بألم جنا حمام بويا ياخذونه شالوا الولي حيدر علي ما ظل إلي راحوا يدفنونه ضمي نظام قلبي بألم جنا حمام بويا ياخذونه شالوا الولي حيدر علي ما ظل إلي راحوا يدفنونه راحوا يدفنونه أمي البتولة من وصلني حاملينه شفته في سريره بالعصابة معصبينه من كثر دم النزف ما ينعرف أبونه هذا لون لو لون العصبة عالجبينة عيني من تطالع قلبي جنة صدح وبروحه ينازع يا حيدر نادت البتولة والدمع الهامولة صبري العاقلة يا حيدر.